بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذه الرساله المباركه ويشرح السنه للامام ابي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قال رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم. اخذنا هذه ولا ما اخذناش؟ يبقى اللي بعدها: واعلم ان البشاره، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات. يقال: أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال: أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه. مسألة أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، بشارة بكذا وكذا وكذا، هذا مستقى من يعني النصوص. إذ التقي يبشر عند موته، والكافر فإنه يبشر بغضب الله سبحانه وتعالى. هذا موجود: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحديث البراء بن عازب في نزول ملك الموت و معه أكفان كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، والعكس ذلك أيضا في الذي في الكافر والفاسق. فهذه البشريات تحصل، هذه البشريات تحصل. والبشرى الثالثة: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، يعني بالجنة بعد القصاص، حينما يؤخذ الإنسان بذنوبه فيدخل النار ثم يطهر فيها بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. لكن مسألة مثلا أنه يثبت أو ثبت في البشارات بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الميت يبشر عند موته بثلاث بشارات، الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا، فليس فيه حديث مرفوع، حديث مرفوع. لكن لعل هذا مأخوذ من جملة الأحاديث في ثبوت البشرى للمؤمن التقي، وفي ثبوت أيضا البشرى بالعذاب لغير المؤمن حينما يعاين ملك الموت ومعه أكفان من كفر من النار وحنوط من النار وغير ذلك، فيعلم أنه هالك. وأما العاصي، وأما العاصي فإنه لا يقال له ذلك، إنما العاصي صحيح وإن حوسب في الآخرة أو حوسب على ذنوب ومعاصيه، لكن لم يثبت أنه يقال له ذلك: أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام. فهذا غيب، والغيب يحتاج إلى نص، والغيب يحتاج إلى نص. لكن ثبوت البشرى عند الموت فهذا ثابت إن شاء الله بالأحاديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا إذا نزل به ملك الموت. وكذلك ما جاء في حديث البراء بن عازب أن ملك الموت حينما ينزل بالعبد المؤمن حينما يكون في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإنه إذا نظر إليه وعاين في ملك الموت البشرى فإنه يستبشر، حينئذ يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. نعم. واعلم أن أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء، والأضراء جمع ضرير وهو الأعمى، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم. هذا أيضا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا يحتاج إلى دليل، أنه أول من ينظر إلى الله في الجنة الأضراء، هذا يحتاج إلى دليل. وإن كان قد أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، إلا أن سنده فيه جهالة ولا يصح، ولا يصح. وقد أخرج اللالكائي ذلك من قول الحسن البصري أنه قال: أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى، يعني كأنه إيه مكافأة يعني إذا كان فقيا. هذا أخرجه اللالكائي من قول الحسن البصري، وهذا القول في سنده جهالة ولا يصح، ولا يصح. لكن النظر إلى الله سبحانه وتعالى في الجنة بعين الرأس هذا ثابت ودلت عليه الأحاديث المتواترة كما قال هنا رحمه الله تعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، يعني من أنكر رؤية الرب سبحانه وتعالى في الجنة بالعين فقد كفر، لأنه يكون منكرا لما تواتر، لأن القرآن أخبر بذلك، قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والسنة أخبرت بذلك، قال صلى الله عليه وسلم إنما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. فالرؤية هذا منهج أهل السنة والجماعة بعين الرأس ليس بالقلب، وإنما الرؤية بعين الرأس، لأن النبي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الحسنى بالإيه؟ بالجنة، والزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم، بالنظر إلى وجهه الكريم. فمنكر الرؤية بعد إيضاح الحجة له كافر. أما إذا كان عنده تأويل ولم تبلغه الحجة أو بلغته الحجة على وجه يعني يسلم له الاستدلال أو عنده اشتباه، فإن القول بالكفر في هذا يبعد، لأنه متأول، لأنه يكون متأولا، والكفر يضرأ بالإيه؟ بالتأويل، لكن لابد من إقامة الحجة أولا. فإن قامت الحجة وليس عنده مدفع لها ثم أنكر بعد ذلك الرؤية، فإنه يكون كافرا، لأنه يكون منكرا لما تواتر نقله. فلا بد من إقامة الحجة أولا، لأن الأمر قد يحصل فيه اشتباه، يبقى إذن في هذه الفقرة مسألتان: المسألة الأولى ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ثابت بالنصوص المتواترة في القرآن والسنة، ومن أحسن أيضا ما يستدل به من القرآن على رؤية الرب سبحانه وتعالى ما استدل به بعض الأئمة كالشافعي رحمه الله تعالى من قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فما حجب هؤلاء حال السخط إلا أن المؤمنين يرونه حال الرق، وإلا لم يبق فارق. طيب، كلا إنهم لغضب الله عليهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى إذن الذين رضي الله عنهم سيرون ولا لا؟ سيرون، الذين رضي الله عنهم سيرونه. قال: المسألة الثانية في هذه الفقرة مسألة أن أول من يرى الأضراء ثم الرجال ثم النساء، وهذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، الأضراء الأول ثم الرجال ثم النساء، هذا ليس عليه دليل. واعلم رحمك الله تعالى أنهما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين. شوف كل هذه السلسلة، ما كانت زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين، كل هذه الضلالات والظلمات التي بعضها فوق بعض، كل هذا ما كان إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال، يعني بغير حق، والمراء والخصومة. سبب كل مصيبة اتباع أهل الكلام، هذا سبب كل مصيبة، فكل مصيبة وراءها إيه؟ وراءها منهج أهل الكلام والفلسفة والفلسفة وإدخال العقل في النصوص الشرعية والحكم بذلك على النص الشرعي الموجود. والواجب أن الإنسان يتبع الآثار ويكون ويجعل عمدته في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لكن أن يدخل علم الكلام في الدين وأن يقتدي بهؤلاء فإنه سيصاب بالشكوك والحيرة والزندقة، ولهذا ما تزندق واحد على منهج أهل السنة أبدا. ولا رأينا من منهج أهل السنة والجماعة أن في النهاية يقول والله واحد يقول والله أنا ندمت على هذا المنهج. لا ما قرأنا تراجعات الإمام أحمد ولا تراجعات الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا تراجعات مثلا الشافعي ولا مالك، ما رأينا هذا. لكن رأينا التراجعات لأئمة البدع والضلال والانحراف، هذا الجويني وهذا الغزالي وهذا الرازي، كل يقول أنه قد طاف المعاهد كلها وأنه ترك علوم الإسلام وترك ما عليه أهل السنة والجماعة، وها هو يقول يا ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور. فإن أهل الكلام وعلم أهل الكلام علم مبني على الشك وعلى الحيرة وعلى الزندقة، ليس مبنيا على أصول وليس مبنيا على قواعد ثابتة وليس مبنيا على النصوص ولا أيضا مبنيا على الفهم الصحيح للسلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا تجد المبتدعة يتفقون في مسألة ألا وهي لا يرفعون فهمهم إلى سلف الأمة، لا يرفعون الفهم إلى سلف الأمة. ما تجد عندهم قال الزهري، قال أحمد، قال ابن عباس، لا تجد عندهم هذا أبدا، لا تجد عندهم. إنما كما قالت الصوفية حدثني قلب عن ربي، هم يقولون حدثني عقل عن ربي، فهذا قلب أحاط به الشبهات والشهوات وهذا عقل انحرف وضل والعياذ بالله، فصار إمامه إبليس لما قال لربي سبحانه وتعالى واعترض على أمره خلقتني من نار وخلقته من طين. فبقياس الفاسد هذا ضل وأخرج من النار، وهؤلاء أيضا بأقيستهم الفاسدة ضلوا فخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. فالشيخ يجزم بهذا وحق له، وقد أصاب فيما قال أنه ما كانت زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكتاب، حكمي في أهل الكتاب في أهل الكلام أن يطاف أن يضربوا بالجريد والنعال ثم يطاف بهم في الطرقات ويقال هذا جزاء من أعرض عن السبيل والسنة. إي والله يا ليت والله يحكم في أمثال هؤلاء بكذا، الزنادقة وأهل الكلام والمنحرفين الضالين الذين يسبون الصحابة ويردون السنة ويقدمون العقل على النقل. ودي مدارس يا إخوان موجودة تربت على أيدي الغرب، ومدارس تربت على الزندقة والإلحاد، رد السنة وتحكيم العقل زي مصطفى محمود مثلا لما يطلع في قناة فضائية وينكر الشفاعة بعقل، ينكر هذه الشفاعة. طيب السنة، يقولك السنة احنا الأصل عندنا القرآن، والقرآن يثبت أن من دخل النار لا يخرج منه وما هو منها بخارجه، وهذا كلام منحرف وكلام ليس عنده بضاعة في الدين. طيب من اللي ما هم منها بمخرجين؟ من هم دول؟ ثم من أفقه الناس بكتاب الله؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا حتى ولو ورد في البخاري ومسلم؟ نفس البخاري هو يقول كده، نفس البخاري صرح بأنه ترك بعض الأحاديث الصحيحة، نفس البخاري لو أنتم تتبعوا البخاري خلاص هذا البخاري بيقول إن أنا تركت بعض الأحاديث الصحيحة. طيب يا جاهل، هو ترك بعض الأحاديث الصحيحة ليه؟ رد الله أبدا، البخاري حط شرط في أحاديث فرد جملة من الأحاديث الصحيحة، لم يكتب جملة من الأحاديث الصحيحة لأنه ليس على شرط، مش رد دليلتها. ولهذا البخاري أحيانا يبوب بأحاديث ليست على شرط لكن يأخذ فقهها رحمه الله تعالى. والآخر اللي يكتب كتاب وهو الغزالي محمد الغزالي حينما يكتب كتابا وهو السنة بين أهل الفقه والحديث ويدعي أن السنة دي ظلمت على أيدي المحدثين الذين هم أشبه بالبغاوات، يرددون ما لا يعرفون ويكتبون ما يطعن في الدين دون معرفة، هذا البخاري بيقول وهذا مسلم بيقول، وصار يحكم على البخاري وليه ومسلم، ويشجع منهج التجرؤ على السنة ورد الأحاديث وإن صحت بدعوى أنها تخالف الأصول العامة، تخالف مثلا العقل، تخالف كذا. ولهذا فإنه يمدح عائشة دائما ويقول انظر إلى هذه الحميراء، وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كيف يعذب يعني الميت كأهل وكذا، وينكر أشياء يقول ولو قال بها أحمد بن حنبل وغير ذلك. هذه مدرسة عقلانية موجودة موجودة ولم لم تنقطع، هي مدرسة الاعتزال موجودة في كل العصور، في العصور القديمة وفي العصور الحديثة. ومن أبرز من يحمل هذه لواء هذه المدرسة الآن القرضاوي، الذي يقدم أشياء كثيرة بعقل على النص، كما يقول النبي إنما قال ذلك ما أفلح قوم ولا أمره، إنما قال ذلك على أمر خاص، النبي كان بيمزح مع النساء لما قال لهم فإن رأيتكن أكثر أهل النار، النصارى إخوة لنا من وجه دون وجه، لا بأس المرأة لو كانت نصرانية متزوجة نصران فأسلمت أنها تبقى عنده، ما فيش إشكال، إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي يقولوها أمثال هؤلاء. فهي مدرسة احذروا منها يا إخوان، هي مدرسة أهل الكلام وهي مدرسة العقلانيين التي أشر المدارس في المجتمع المسلم. وكل هذا هروب من الأثار، كل هذا هروب من الأثار وهروب من التحاكم إلى النصوص الشرعية بالفهم السلف الصحيح، زي ما الغزالي رد حديث فق موسى لعين ملك الموت، قال حتى لو في البخاري هو يليق بنبي الله موسى أنه يفقع عين ملك الموت؟ طيب ارجع إلى الشراح، هل هم قالوا ذلك؟ هل هم فهموا ذلك؟ وهل فقع موسى فعلا عين ملك الموت وهو يعلم أنه ملك الموت؟ أم ماذا قال لما علم أنه ملك؟ فهذا كلام فيه جرأة بالغة على السنة، وأصبحنا حكما على السنة المتوترة، السنة الصحيحة التي عبرت القنطرة في عصور النقاد والجهابذة. يعني فات النقاد أن ينتقدوا هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، ثم جاء هؤلاء الأقزام لينتقدوا هذه الأحاديث، وهذا الانتقاد عجيب هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والعجب، يقول الشيخ، والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تبارك وتعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. يبقى الشيخ في هذه الفقرة حذر من مسلك وحض على مسلك، فما الذي حذر منه؟ طريقة الكلام، وقال بأن هذه الطريقة فيها رد للآثار، وأنهما حصلت زندقة ولا انحراف ولا ضلال إلا من أمثال هؤلاء. طيب، وحث على التمسك بطائفة ألا وهي طائفة الآثار التي تلتزم الآثار والتي لا تمشي ولا تفتي ولا تلتزم إلا ما دل عليه الأثر، إلا ما دل عليه الأثر، وما كان يمثل فهم الصحابة، كما قال الشعبي رحمه الله تعالى ما جاءك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما جاءك عن غيرهم يعني إذا خالفهم فبول عليه، تبول عليه، ما في كلام مع كلام الصحابة إذا خالفه. وكان الحسن إذا سئل في مسألة اختلف فيها الصحابة يقول لا كلام لي مع الصحابة، اختلف الصحابة فيها قولين ثلاثة يبقى خلاص احنا نختار من هذه الأقوال، إنما نحدث قولا جديدا لا. وقال الإمام أحمد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن عداه فإننا نخير من عدد الصحابة رضي الله عنهم، يعني نحكم على الأقوال بما دل عليه الدليل، إنما الصحابة قالوا واتفقوا عليه يبقى نأخذه ولا نخرج إيه عليه. فإن اختلف الصحابة نظرنا في اختلافهم إلى ما دل الدليل عليه. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار. فمنهج النجاة في الأثر، منهج النجاة في الاتباع، منهج النجاة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة، وهذا المنهج نحن نتميز به عن جميع فرق الأمة. ففرق الأمة اللي بيقدم العقل واللي بيقدم القلب واللي بيقدم الاستحسان واللي بيقدم ما يسمى المصالح المدعاة، والله المصلحة تقتضي كذا، والله المصلحة تقتضي كذا، وهي المصلحة دي من وجهة نظره هو، مش المصلحة الشرعية المنضبطة، لا المصلحة اللي هو بإيه بيرى، والله المصلحة تقتضي أحلق لحيتي، والله المصلحة تقتضي أطول ثيابي، والله المصلحة تقتضي إن أنا أروح المياتم وأحضرها وأتكلم فيها، والله المصلحة تقتضي إن أدخل مجالس الشعب ومجالس الشعب إيه، والله المصلحة تقتضي مثلا إن المرأة ما تلبسش الحجاب على وجهها، تضع الحجاب على وجهها، والله المصلحة تقتضي الاختلاط في التعليم، والله المصلحة تقتضي مش عارف إيه، مصالح مدعاة. ولكن تبقى أنت متميزا بمنهجك الصحيح القائم على الآثار. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، جاءك الأثر اترك ما أنت عليه لهذا الأثر. فنحن أمة الآثار، ومنهج أهل السنة والجماعة إنما تميز بالآثار. فإن اختلفت الآثار لجأوا إلى الجمع والترجيح. ولهذا زي ما قلت لكم قبل كده إنه أهل السنة والجماعة لم يتوبوا من منهجهم في أي مسألة، يعني ما قالوا والله إحنا كنا مخطئين في مسألة القدر وتبنا إلى الله وإحنا نقول بقول الجبر أو بقول القدرية أو غلاة القدرية، ما قالوش كده. ولا جم مثلا في الصحابة وتابوا من منهج أهل السنة والجماعة في الصحابة، ولا جم مثلا في حكم مرتكب الكبيرة وقالوا والله احنا بنتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. يبقى منهج أهل السنة والجماعة منهجا قائما صحيحا سديدا لا اختلاف فيه، لا تضارب أبدا فيه على الإطلاق، ما تجدش تضارب في الأدلة، لا تجد مثلا نفسك في حاجة إلى أن تزيل شكا في قلبك، بل منهج واضح. هات لي كده مسألة من المسائل عندك لبس أو شك تحتاج إلى زيادة، أو ترى نفسك مرجحا مثلا مذهب الجهمية، مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة في باب من الأبواب على منهج أهل السنة والجماعة، أبدا. لكن أنت قد تجهل منهج أهل السنة والجماعة في مسألة ولا تعرف الحق، وقد تتبنى منهج أهل الباطل لجهلك بأهل الحق، لكن أول ما يجي لك منهج أهل السنة والجماعة تراه بردا وسلاما على قلبك وعلى عقلك. يعني اللي يقول مثلا في القدر إن الله تبارك وتعالى لا يعلم عن أفعال العباد حتى وقعت، واللي يقول في القدر لا بل الله عالم وخالق والعبد ليس له إرادة ولا مشيئة، فحركاتك حركات يد المرتعش، كل هذا يرفضه عقلك. يعني ايه حركات يد المرتعش؟ يعني انا ماليش اي إرادة ولا مشيئة؟ طب بتحاسب ليه؟ طيب طالما انا ريشة في مهب الريح بتحاسب ليه؟ او انه الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن افعالي خالص الا لما وقعت، ولا مشيئة للرب ولا إرادة في أفعالي، أنا الخالق لأفعالي، أنا الموجد لأفعالي. تبو ده كلام، الله يخلقني ولا يعلم عن أعمالي. لكن أما نقول لك الله خالقك وخالق أعمالك، والله سبحانه وتعالى يعلم أعمالك وبإرادته ومشيئته وقع، لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، ومن المحال أن يقع في ملك الله سبحانه ما لا يشاء ولا يريد، ولك أنت إرادة ومشيئة بها تفعل، فلم تجبر على صلاة ولم تجبر على زنا، أنت زنيت بإرادتك ومشيئتك وصليت بإرادتك ومشيئتك، ولهذا نسبت الأعمال إليك، أنت المصلي وأنت تارك الصلاة، أنت المزكي وأنت تارك الزكاة، أنت العفيف وأنت الزاني، ولهذا قامت الحدود فعوقبت أنت بموجب الإرادة والمشيئة، ولم يقم الحد عليك مع وجود الزنا لأنك مكره، فلم تكن إرادتك ولا مشيئتك المتحكمة، بل إرادة غيرك ومشيئة غيرك، فرفع عنك رفعت المؤاخذة لما حصل عارض من العوارض وهو الإكراه. كلام يدخل العقل والقلب ودل عليه الدليل. ولهذا تجد الذي يبنيه مبتدعته اليوم يهدمونه ايه غدا. وتجده عن زي النصارى كل ما يجي بابا يطلع حاجه جديده، وكل ما يجي بابا يستدرج على من ايه قبله. لكن انت النهارده بتدرس اللي قاله شيخ الاسلام، وشيخ الاسلام كتب اللي قاله احمد، واحمد كتب اللي قاله ابو بكر، وابو بكر اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي انما تلقى بوحي. منهج ما فيش فيه تراجع لانه قائم على الدليل. ولهذا من وفق لمنهج السنه الجماعه فليحمد الله تبارك وتعالى، فان هذا امر عظيم جدا ان يوفق الانسان لمنهج السلامه بدل ما يقعد يتخبط كل يوم. وزي دول الجماعات، فلا تكن ولاجا ولا خراجا كل يوم مع ايه مع طائفه، اللي انت مقتنع بيه النهارده ترجع عنه بكره، واللي انت مقتنع بيه بكره ترجع عنك عنه بعده. ليه؟ لانك برضه فهمت الحق برؤيه خاصه بنظاره خاصه، نظاره هذه الجماعه. لكن انت اخرج من هذا القالب الضيق وافهم الحق بايه؟ بفهم متسع، فهم احمد، فهم البخاري، فهم ابن شهاب الزهري، فهم هؤلاء الائمه. والايمان بان الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الاغلال والانكال والسلاسل، كما قال تعالى اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل ايه يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، وكما قال سبحانه وتعالى انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا، والنار في اجوافهم وفوقهم وتحتهم، نسال الله العافيه. قال سبحانه وتعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. وذلك ان الجهميه منهم هشام الفوطي قال، وده طبعا من ائمه احد شيوخ المعتزله، قال انما يعذب عند النار، الله بيعذب عند النار لا يعذب بالنار، نعم يعذب عند النار، ردا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الفاضي، ايه بيعذب عند النار؟ مش فاهم انا يعني ايه بيعذب عند النار. كلام فاضي، كلام فاضي. يعذب بالنار، ويعذب بالنار على هذه الاوصاف التي بينها الله سبحانه وتعالى، يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. واعلم ان الصلاه الفريضه خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، اللي يقول الصلاة ستة ضال، ويقول الصلاة أربعة ضال، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، كما جاء في حديث عائشة فرضت الصلاة إيه ركعتين ركعتين فزيدت، فأوقفت صلاة السفر وزيدت في صلاة الإيه إلا المغرب. طبعا المغرب ده لا يتأثر بالسفر. ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، فمن أخرج الصلاة عن وقتها فإنها لا تقبل منه إلا بعذر، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه ذكر. إنما واحد قاعد سايب الصلاة إلى أن يخرج وقتها متعمدا فهل يصلي ولا لا؟ الجماهير يصلي وهو آثم، وذهب جمع من العلم إلى أنه لا تصح صلاته لأنه أخرج الصلاة عن وقتها عمدا، وهذا ليس وقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ترجيح ابن حزم وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. نعم عندنا إن شاء الله هو الراجح. إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء، فهو يصلي الصلاة على غير وقتها لكن بعذر لأ، يعني يخرج الظهر عن وقته فيصلي مع العصر وقت العصر، أو يقدم العصر مع الظهر، هنا أخرج الصلاة عن وقتها لكن بعذر لأ، بعذر. طيب، والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب. زكاة الذهب والفضة دل عليها الدليل بقدرها ونصابها المعروف، في كل 20 مثقالا من الذهب نصف دينار، وفي كل 200 درهم 5 دراهم، في زكاة الحب والثمر في كل 5 أوسق، في زكاة الدواب لبهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم على التفصيل بشرط أن تكون سائمة، فتبدأ زكاة الإبل من 5 وزكاة البقر من 30 وزكاة الغنم من 40 على ما قال صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز، إذا والله وزع زكاة بنفسه جائز، وإذا طلع الزكاة للإمام والإمام تولى توزيعها جاء، لكن إن منعها أجبره الإمام على أخذها وأخذ قهر منه وأخذ شطر مال تعذيرا له وعقابه، وهل تجزئه أم لا؟ قولان، فمن العلماء من قال تجزئه، ومن العلماء من قال لا تجزئه في الباطن وإن أجزأته في الظاهر. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول. واحد كافر يدخل الإسلام لازم أول حاجة ينطق بالإيه؟ فإن نطق بالشهادتين فقد عصم ماله ودمه. طيب إلى الأبد حتى لو أتى بالنواقض، يبقى دي حصن حصين، ولو أتى بالنواقض نقول لا لا، بشرط أن لا يأتي بناقض. إن أتى بناقض قلنا له هات لنا رقبتك، فمن بدل دينه فاقتله. واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن سب الله ورسوله، سب القرآن، كفر الصحابة، أنكر الصلاة، نقول له يشفع لك لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا، لأنك الآن أتيت بناقض للا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن لا إله إلا الله محمد رسول الله لها شروط من القبول والانقياد والإخلاص وغير ذلك من الشروط. انتبهتم يا جماعة؟ يبقى لا إله إلا الله بتعصم لما تدخلك الإسلام، تعصم. واحد كافر رفع سيفا ليقتلك فقطعت يده بسيف بالسيف الذي فيه، ثم أردت أن تضرب قالك لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص ارفع ايدك، مع ان الظاهر انه قالها ايه تعوذا، لكن برضو ولو ارفع ايدك. فان اتى بناقض بعد ذلك يبقى خلاص من بدل دينه ايه فاقتله، لان في بعض الناس يقول لك طالما قال لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص عصم بقى الان حتى ولو اتى بما اتى. نقول ما ينفعش، لازم له شروط، لا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض ولها أركان ولها معاني، فالتلفظ شيء وفهم المعنى شيء والأركان شيء والشروط شيء والنواقض شيء، نواقض تتنافى مع أصلها، نواقض تتنافى مع كمالها. الدين كله لا إله إلا الله، يبقى ما اجيش بقى لا اله الا الله باللفظ وبس واقول بس ده كافي، لا لازم افهم ايه اللي ورا لا اله الا الله. ولهذا قيل لوهب بن المنبه اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال لا بلى، ولكن هل رايت مفتاحا يفتح بلا اسنان؟ نعم. اللي احنا قلنا من ساعتها لانه كافر بالشهادتين، اللي يسب الصحابه كلهم كافر بالشهادتين، كافر برب العالمين، كيف يمدح الله اقواما وتيجي انت تسبهم وتكفرهم؟ يبقى انت مكذب لله ومكذب لرسول الله لانه رضي عنه وقبل منه، ومكذب بالقران لان يعني فيه التصريح بهذا، ومكذب بالشريعه لانهما نقلت الشريعه. يبقى المكذب الطاعن في الصحابة، المكفر للصحابة، طاعن في الله، في الرسول، في القرآن، في الشريعة. ايه اللي بقينا بقى؟ ما هو من اللي ناقل الشريعة؟ ولهذا لما تنقل لما تنتقد وتطعن في القنطرة التي تعبر بك الى الشريعة، يبقى هذا طعن في الشريعة، خلاص أبطلت الشريعة. عشان كده الروافض لا يعتمدون على كتبنا ولا على مراجعنا. الروافض ما عندهم بخاري ومسلم، ولا عندهم ترمذي وابن ماجه والنسائي وابو داود، ما عندهم، ما عندهم هذا، يطعن في كل هذا. طيب، وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال كما قال تبارك وتعالى ومن أصدق من الله إيه قيل. يعني أنا ما قال كما قال على مراده، على مراده سبحانه وتعالى. والإيمان بالشرائع كلها، يعني الإيمان بالشرائع كلها، يعني نؤمن باليهودية والنصرانية وكل هذا، واللي عاوز يهودية يتهود يتهود والعايز يتنصر لا، نؤمن بالشرائع كلها أي أن نؤمن بأن الله أنزلها سبحانه وتعالى وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، نؤمن بهذا. لكن نؤمن أن شريعتنا نسخت كل هذه الشرائع. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا. والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سيؤتيهم الله اجورهم. فمن كفر بالتوراه كفر بالقران، ومن كفر بالانجيل كفر بالقران، ومن كفر بالقران كفر بالتوراه والانجيل، وهكذا. فنؤمن بهذه الكتب كلها ونؤمن بجميع الرسل، ولكن نقول بأن شريعة النبي نسخت هذه الشرائع، وبأن نبوة النبي رفعت كل ما سبق، وأن الواجب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يتبع النبي كان كافرا ولو اتبع موسى أو اتبع عيسى. هو أصلا لو اتبع موسى وعيسى سيتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. يعني اعلم أن ما يقع في أسواق المسلمين من بيع صحيح توافرت فيه شروط البيع الصحيح أنه جائز، وأنا ما كان على خلاف ذلك فإنه حرام. فمن باع بيعا محرما كان آثما والبيع باطل. من باع دما، من باع خنزيرا، من باع صنما، من باع بيع مجهولا، من باع بيع غرر، من باع بيع ربا، من باع محرما أو ما كان وسيلة إلى محرم، كل هذا حرام ولا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. فالبيع له شروط، له شروط من وضع الشارع، فإذا توافرت الشروط في البيع كان البيع صحيحا، وإذا اختل شرط فإن البيع باطل. ولا ينبغي أن يكون في أسواق المسلمين بيوع باطلة، بل لابد على كل من تاجر وكل من باع واشترى أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في بيع وشرائه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقل الإجماع على أنه لا يجوز أن يقدم الإنسان، لا يقدم مسلم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله أولا. قال: وكان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق، يرسل عماله إلى الإيه؟ إلى السوق، فيقيمون كل من ليس بفقير. أي واحد ما عنده فقر البيع والشراء يقوله مروح. فالواجب أن الإنسان إذا قدم على أمر من أمور زي البيع والشراء وكذا أن يتعرف على حكم الله أولا. فيبقى البيع والشراء جائزة حللا، قال تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الإيه؟ الربا. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، يعني أن يكون دائم الخوف والشفقة والخشية والوجل طيلة حياة، لا ينفك عن الخشية ولا الوجل ولا الخوف، لأنه لا يدري على ما يموت. هل الإنسان يعلم أنه سيختم له بالطاعة؟ هل الإنسان يعلم أنه من أهل الجنة؟ هل الإنسان يعلم خاتمته؟ ما لم تعلم ذلك فكن خائفا وجل حريصا على الطاعة حتى تموت عليها. نعم، حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه، وحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى أنه لا يبتلين في ذلك، وأننا إذا عشنا على الكتاب وعلى السنة وعلى التوحيد وعلى الطاعة أننا سنموت على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حسن الظن بربنا الكريم الجواد، هذا حسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى الذي نشر إحسانه في الوجود. لكن مع ذلك لا بد أن نخاف وأن نخشى وأن نكون حريصين دائما على الطاعة، ولا نفرط فيها ولا نأمن. فهل أمن من بشر بالجنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نزل البيان من السماء بعشرة مبشرين بالجنة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، سعد، سعيد، أبو عبيد، هؤلاء عشرة مبشرون. هل أمنوا أم بقوا أعبد الناس إلى أن ماتوا؟ فمن أعبد الناس في زمن أبي بكر أكثر من أبي بكر، وفي زمن عمر أكثر من عمر، وفي زمن عثمان أكثر من عثمان، وفي زمن علي أكثر من علي، وهكذا. فلقد كان هؤلاء أعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، مع أنه نزل من السماء بيان بينهم من الجنة. وهل يخلف الله وعده؟ يعني هل يتصور أن الله بعدما أخبرهم أنزل وحيا بإخبار نبيه ليخبر الأمة بينهم في الجنة، هل يمكن أن يتبدل هذا القول؟ فهل اعتمدوا على ذلك؟ أبدا، والله أعلم حيث يجعل فضله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بفضل هؤلاء بعلمه السابق بما هم عليه إلى الممات من الشرف. فينبغي على العبد أن تصحبه الشفقة والخشية والخوف إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله. فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وإن عمل كل عمل من الخير، يعني ينبغي أن تصحبه الشفقة، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف العكس بقى على نفسه، الرجل المسرف على نفسه بالمعاصي ألا يقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. ينبغي ألا ييأس ولا يقنط، وأن يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، أن يبادر وأن يخاف من ذنوبه، أن يخاف، فرب ذنب جر إلى كفر وأودى إلى كفر، فالمعاصي بريد الكفر، معصية تلو معصية قد يؤدي ذلك إلى الكفر، والعياذ بالله. ولهذا لابد الإنسان أن يعيش بجناحين، جناح هو جناح الخوف، وجناح هو جناح الرجاء، فيعيش بين الخوف والرجاء بكامل الحب. وراح العبودية تدور على ثلاثة أمور: على الحب وعلى الخوف وعلى الرجاء. أما الحب فهو كرأس الطائر، وأما الخوف والرجاء فهما كجناحي الطائر. فإذا غلب الإنسان واحدا من هذه الأشياء ربما أدى إلى هلكته، ولكن لا بد أن يستقيم في محبته، في رجائه، في خوفه، وألا يغلب جانبا على جانب، فيعيش بين الخوف وبين الخشية والشفقة، فإنه لا يدري بما يختم له، وإن عمل كل عمل عمل خير. وينبغي أن لا ييأس من رحمة الله إذا أصاب ذنبا، ولكن يعلم أن الله غفور رحيم، وأن الله يفرح بتوبته ورجوعه. فإذا أذنب استغفر، وقال كما قال آدم عليه السلام وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والإيمان أيضا بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة، قال حذيفة: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما، يعني خطيبا، قام مقاما خطب فينا، ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حافظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. وجاء عند مسلم حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، خلي بالكم، وصعد المنبر، صلى الفجر وصعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، الظهر، فنزل فصل، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصل، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. يبقى خطب من امتى؟ من الفجر الى المغرب. فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. هذه خطبة دلوقتي قعدت كم ساعة بقى؟ 12 ساعة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه بكام؟ 12 ساعة، من الفجر حتى الظهر، الصحابة قاعدين فصلى بهم الظهر، ومن الظهر حتى العصر، الصحابة قاعدين حتى صلى بهم العصر، ومن العصر حتى المغرب. يبقى لما يجي بعض العلماء يعمل درس مثلا طول شوي، ساعتين ثلاثة ولا حاجة، يبقى لا نمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، بس مش كل يوم طبعا، أمسكهم من 12 ساعة كل يوم، لكن يوم في الأسبوع ماشي، نتعلم العلم الشرعي، خصوصا مع جهلنا ومع حاجتنا إلى العلم الشرعي، ومع حاجة الأمة الآن إلى العلماء. حاجة الأمة الآن مش إلى الوعاظ ولا إلى العباد بقدر حاجته إلى العلماء، لأن الأمر قد انفتح والفساد قد عم، ومعركة التشكيك في الشريعة والغزو الفكري لا نقول من أعداء الإسلام يريدون اجتيال المسلمين عن دينهم، بل من المبتدعة المنحرفة الضلال الذين يشككون في منهج أهل السنة والجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو كائن بما أطلعه الله سبحانه وتعالى، علمه من علمه وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه. خلاص انتهى بعشراء، انتهى فينك انت من بعشراء. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ستفترق، ستفترق، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. يبقى الأمة تحصل فيها افتراق ولا لا؟ يبقى أي عصر من العصور لابد أن تعلم أن الافتراق حال، وأن من قال إنه ينبغي علينا أن نجمع الأمة وينبغي أن تحرص على أن الناس يثنون عليك جميعهم، وأنه إذا وجد اعتراض من بعض الدعوات ومن بعض الجماعات فإن هذا دليل على خطأك في الدعوة وعلى انحراف منهجك، وإلا لو كان ما معك حق فلا ينبغي أن يختلف عليه اثنان. نقول هذا كلام لا يصح، وحينما ترى الناس جميعهم قد اجتمعوا عليك فاعلم أنك صاحب منهج منحرف، لأن لا يمكن تجتمع الأضداد، نور وظلام وحق وباطل وسنة وبدعة وتوحيد وشرك كلهم هيثنون عليك ازاي ويجتمعون أمامك ازاي؟ مستحيل، ده مستحيل. ولهذا انتقاد العلماء والدعاء أمر طبيعي، يعني ما نقولش ياه العالم ده يا أخي أكيد ما بيتقيش الله، هو بيعيط قدامنا بس أكيد، لأن الراجل ده لو بيتقي الله، لو العالم ده فعلا بيتقي الله، لو الداعية ده بيتقي الله وبينه وبين الله سبحانه وتعالى عبودية وبينه وبين الله إخلاص وكذا وكذا لجمع الله قلوب الناس عليه. إنما ده مقطعينه، ده جرايد بتكتب وناس بتنتقد وناس بتقوم وتبلغوا فيه وبيعملوا فيه وقوموا الناس عليه وكان بيخطبوا الناس قاموا عليه، طبيعي كل هذا طبيعي. كما رمي نبيك بالحجارة، هو النبي ليه ما جمعش الأمة كلها، أمة الدعوة لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقربائه من بني هاشم من قريش، لماذا لم يجمعهم النبي؟ هذا مستحيل، مستحيل أن يجمع الدعاة جميع الطوائف أمام، ده مستحيل. ولكن تجد من لم تكن معه فأنت عليه، هذه قاعدة، من لم تكن معه فأنت عليه. ولهذا سيصوب النبال والسهام والرصاص إليك متى ما عرضت، متى ما عرضته في حق واحد لا يتعدد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم طمأن الدعاة إلى الله على بصيرة، قال وستفترق أمة على 73 فرق، يعني انت فرقة من 73، لما يجيك 72 نقد يبقى طبيعي، وبعدين دي اصول الفرق، انما كل فرقة تلاقي لها ايه زيوت واذناب، يعني لما يجيك مثلا 500 نقد طبيعي، لما يجي ناس يقول لا انت ما ينفعش تخطب لنا، وناس تاني يقول انت ما ينفعش الدرس، وناس تاني يقول ما ينفعش انت جاهل، وناس تاني يقولوا انت كذا، طبيعي لانك على خلاف منهجهم. ولو كنت معهم لقالوا انت الامام المعصوم، ولقالوا انت الجدير ان تتبع، وانت الجدير ان يعني تدرس وان تعلم وان تفتي، ومن مثلك؟ عجزت الامهات ان تلد مثلك، لكن لما تخالفهم خلاص بئست الام التي ولدتك. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 فرقه بيان عظيم جدا الى ان الداعيه الى الله لا ينشغل بالناس ولا ينشغل بالنقد، انما ينبغي ان ينشغل بشيء واحد، ايه يا شباب؟ تحقيق المنهج الصحيح في الدعوه والتعبد والعمل. انت على ايه؟ منهجك ايه؟ دعوتك ايه؟ كتبك اللي بتدرسها ايه؟ طريقتك في الدعوه ايه؟ جمع الناس على عبودية رب العالمين على أي منهج وعلى أي طريقة؟ ده اللي بتصنف على أي منهج؟ بتكتب على أي طريقة؟ من الذين تمدحهم؟ من الذين تنتقدهم؟ تتبع من؟ قدوتك من؟ تحقيق المنهج. وتمحيص الطريق. أما يمدح هذا ويذم هذا فلا تلتفت إليه، فإن الناس ذموا رب العالمين. طب رب العالمين، طب النبي عنده تقصير، أهو بشر، هتقول احتمال، وهذا لا يكون، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يتعلق بالرسالة، معصوم فيما يتعلق. لكن لو افترض، وهذا لن يكون يعني، لكن لو افترض، طيب رب العالمين خالق اليهود وخالق النصارى وخالق المسلمين وخالق المجوس وخالق كل الناس، فرب العالمين يده مغلولة، فقير ونحن أغنياء، ليس عادلا حينما قدر على العباد أفعالا معينة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بس هو ده الصح، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نام قوم وانت ماسك هذه العبارة على صدرك، ما أنا عليه اليوم وإيه وأصحابي. انت على طريقة مين؟ على منهج مين؟ ماشي على خطوة مين؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبشر بكل خير، أبشر بكل خير. إنما حدثني القلب عن ربي، قلبك عن ربك إيه؟ أي سند ده؟ ده سند باطل، سند واهم. حدثني القلب عن رب، أو حدثني العقل عن رب. أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان، ميت عن ميت، أخذون دينكم ميتا عن إيه؟ ميت، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت على طول، عن رب العزة سبحانه. القناة مفتوحة من الربين على طول، لم أحتج إلى وساطة الرسل ولم أحتج إلى وساطة الكتب. فإذا كان الله قد أرسل رسلا وأنزل كتبا فإننا قد ارتقينا مرتقا لم يعد ينفع فيه، ولم يعد نحتاج في هذا الطريق وهذا المسلك إلى رسول يبلغ وإلى كتاب يوجه، إنما نحن مباشرة قد وصلنا إلى درجة الفناء، إلى درجة الاتحاد والحلول. فأنا الله والله أنا، وما في الجبة إلا الله، كما قال الإيه الحلاج. ولهذا لكل شيخ طريقة، طريقة محمد قد لا تصلح معي، طريقة أبو بكر قد لا تصلح معي. فمحمد له طريقة وأنا لي طريقة، أبو بكر له طريقة وأنا لي طريقة، عمر له طريقة وأنا لي طريقة. ولهذا لا يجوز أن يعترض على طريقة واحد أبدا، دعه بينه وبين ربه، طريقته أخذها عن ربه مباشرة، لا تعترض. فإن من اعترض انطرد، وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. يضعون ماء باردا ما بيعترضش الميت، ماء حارا ما بيعترضش، ينزلوا من على المغسلة يحطوه، يغفنوا في ثلاث أثواب، يكفنوا في ثلاث أثواب، في خمس أثواب، يرموه في الأرض، يرموه ما يعترضش. أنت كذلك سر وراء هؤلاء، إياك أن تعترض، فإن من اعترض انطرد. وهذا منهج باطل، ولكننا لا نعرف الحق إلا من طريق واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين، كان الدين قال الله قال رسوله إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، حصل الشر بقى من أول مقتل عثمان. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، في خلافة بني فلان، يقول في خلافة بني فلان ولم يصرح، لأن البربهاري قد وضع بينه وبين الحكام موضع من الوشايات، فهو سكت ولم يصرح. انقلب الزمان، وهو يقصد لعله يقصد بني العباس، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كفتنة خلق القرآن، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق، يعني الأمراء، يعني لما ابتلوا أهل السنة والجماعة وابتلوا الناس في فتنة خلق القرآن وأعطوا بعض الناس دنيا وخوفوهم من ذهاب هذه الدنيا فاتبعهم أناس، فصارت السنة وأهلها مكتومين، صارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، ورفعت المعتزلة رؤوسهم، وأصبحت دولة المأمون دولة الاعتزال، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، لأن القول بخلق القرآن كفر، ووضعوا القياس كما وضعه إبليس، وحملوا قدرة الرب على في آيات وأحكام وأمر ونهي على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. وهذا إذا تمكن المبتدع يا إخوان عاش أهل السنة في غربة. شوف في زمن المأمون كان الذي يقول بقول أحمد غريبا جدا، مين اللي يقدر يقول بقول أحمد؟ ده بعض أئمة السنة تأولوا خوفا من سيف المأمون كان يذبح مباشرة، وكاد المأمون أن يذبح أحمد لولا أن الله سبحانه وتعالى نجاه. فعاش أهل السنة في غربة، فحينما يتطاول أهل البدع يعيش أهل السنة في غربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر السنة وأن يعلي قدر أهل السنة، وأن يجعل السنة هي الأصل عند الناس في تحاكمهم ودعوتهم، وأن يقمع البدع وأهلها، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.